ربنا واصرف عنا اللهم برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم ارزقنا تلاوة كتابك حق التلاوة واجعلنا ممن نال به الفلاح والسعادة اللهم ارزقنا حفظ حروفه وإقامة حدوده ورعاية حرمته اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر اللهم ذنوبنا وهب لنا تقواك واهدنا بهداك ولا تكلنا إلى أحد سواك اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ومن كل عمل عملناه لوجهك فخالطه ما ليس لك رضا فيه ومن كل وعد وعدناه إياك فلم نوفي به اللهم فاغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا الأحياء منهم